تعملون بالليل والنهار؟ لا لا أبدا. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة ما بقي عمل أبدا، لا مطعم ولا ولا ولا، الناس في الملاهي والمقاهي يروحون على أنفسهم، وأنتم ما تستطيعون أن تدخلوا بيت الله. فإذا دخلنا بيت ربنا نسانا من وراء الستار، وأطفالنا دونهن، وفحولنا أمامنا، والمربي بين أيدينا، وليل آية وليل حديثة، ليل آية وليل حديثة، ليل قال الله وليلة قال رسول الله، وهو معنى لا إله إلا محمد رسول الله، عام عامين ثلاثة أربعة، ما يبقى بين المؤمنين والمؤمنات عبد ليس هو ولي الله. نستطيع يا شيخ؟ ما نستطيع. إذن ابقوا على ما أنتم عليه. عما قريب تصف صفوف، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما هون الدنيا وذلها وحاصل غرقنا فيه، حفنا من اليهود بالوا على رؤسائنا، أستغفر الله. أنتم ما بلغكم لما دارت تلك الحرب أيام الزعيم، زعيم العروبة، ودخلوا واحتلوا غزة واحتلوا القدس. قالوا جمعوا السفراء العرب على جدار وبالوا عليه، تبهتم في بيت المقدس. أي ذل أعظم من هذا؟ في أعظم من هذا؟ ما بقي شيء. لما ربنا يفعل بنا؟ لأننا عصيناه وما أطعناه، فسقنا عن أمره، خرجنا عن طاعته، هجرنا كتابه، بعدنا كل البعد عن شرعه. إذن كيف يضربنا؟ ووالله لقد لطف بنا، ووالله لقد رحمنا، ووالله لقد أكرمنا، وإلا ما نستحق حتى الحياة أبدا. أمة بكامل تعرض عن الله وتعيش على الضلالات والخرافات والشركيات والباطل والانقسامات والحزازات، تستحق رضا الله هذه؟ لكن لطف الله عز وجل. عشر دقائق، هذا النداء نكمله إن شاء الله غدا على موعد مع كلمة في الحج بمناسبة الحجاج معنا. سؤال ما فيه؟ ممنوع الأسئلة. قالوا المفتون موجودون في المسجد. يا سيد ما في أسئلة، ممنوع. كلام الذي قلته في السياسة، في الأدب، في العلم، بقي شيء ما قلناه؟ ما تشعرون بهذا؟ ما بقي شيء ما ركبناه لو كنا أهل بصيرة واعي. أقول أنواع النسك ثلاثة، من أراد أن يحفظ ويتعلم ويعلم ليدعى في السماء عظيما يحفظ ويفهم ويطبق ويعلم الناس، ومن أراد فقط أن يسأل الأسئلة الفارغة لا تغني من جوع ولا تسمن. نريد أن نعلم في صدق وأن نعمل بما علمنا وأن نبلغه، هكذا كان سلف الأمة. إذن كم أنواع النسك؟ ثلاثة. أنواع النسك ثلاثة، والنسك جمع نسك وهو العبادة، والمراد بهذا الحج والعمرة. أنواع النسك ثلاثة، وهي أولا التمتع، ثانيا القران، ثالثا الإفراد. أنواع النسك كم نوع؟ ثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. أنواع النسك كم؟ ثلاثة: القران، الإفراد، التمتع. قل ما شئت. في نسك رابع؟ ثلاثة. معاشر المستمعين والمستمعات، أنواع النسك كم؟ ثلاثة. كل مؤمن يفهمها ويبلغها ويعيش بين المسلمين أن أنواع النسك ثلاثة، ما هي أربعة ولا اثنين ولا واحد، ثلاثة. والسؤال بعد العلم أيها أفضل، هذا هو السؤال، أي أنواع النسك أعظم أجرا وأكثر مثوبا وأحسن حسنات، لأننا نرغب في الأفضل كما نرغب في الدنيا في الأفضل في المال واللباس، نرغب في الحسنات كذلك. سؤالكم هو هذا وإلا أنا غالط؟ أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع؟ فقط نقرر أولا، أنواع النسك كم؟ ما هي؟ أيها أفضل؟ ما تستطيع أن تقول، بيننا الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية والزيدية والشيعة و هذا مسجد رسول الله، فلا نريد أن نقسمكم ولا نجزئكم وأنتم أمة واحدة. انتبهوا، لا تقول اسمع أنا مالكي الإفراد أفضل، هذا يقول أنا حنبلي التمت أفضل، هذا حنافي يقول ماذا القران أفضل، وبعد تنقلب الجلسة إلى خصومات ونخرج بلا شيء. هل أمرنا الله بهذا؟ هل دعانا رسول الله لهذا؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذا كلام الله. إذن أنواع النسك ثلاثة، وقد يكون الإفراد أفضل باعتبار، وقد يكون التمتع أفضل باعتبار، وقد يكون القران أفضل باعتبار، أي بشيء زائد، هذه خطوة ثانية. قد يكون الإفراد أفضل من التمتع والقران بزيادة شيء، قد يكون القران أفضل أيضا عن الإفراد بزيادة شيء، قد يكون التمتع أفضل بزيادة شيء. إذا استطعنا أن نفهم هذه الزيادة ونعيها خرجنا أعلم العلماء في الدنيا بهذا الباب. مستعدون؟ القرآن أفضل إذا سقت أيها الحاج الناقة أو البعير أو الشاء من بلدك إلى مكة وأنت محرم. الآن الكلاب تحمل في الطائرات عند الأوروبيين، أنت خير كبش ذا قرنين واقطع له تذكرة وخلي في مؤخرة الطائرة أو تحتها، وصلت إلى الميقات في الجو لبيك اللهم لبيك حرمت، اهبط من الطائرة في جدة خذ الكبش بحبل ويمشي معك وأنت تلبي. وقد قرنت بين الحج والعمرة، أي جمعت بينهما فقلت الله لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، وخذ كبشك إلى مكة واربطه معك واعلفه بالشعير والبرسيم حتى يوم عرفة تأخذه معك، هذه هدية ربي، وتنزل إلى منى ترمي الجمرة يوم العيد وتذبح بسم الله والله أكبر. هذا الحج أعظم حج، ومن أراد بيان ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحجرات لا يريد إلا الحج. لما وصل إلى وادي العقيق جاءت برقية إلهية عاجلة، الآن تعرفون البرقية لا سلكي، محمد إنك بالوادي المبارك فقل حجا في عمرة، فأدخل العمر على حجه. ونزل بأبيار علي بن ذي الحليفة وأحرم وهو يلبي لبيك اللهم حجا وعمرا لا رياء فيهما ولا سمعة، وساق معه الغنم والإبل. هذا الحج أفضل أنواع الحج إن كنت تسوق الهدي، عرفتم هذه؟ متى يكون الإفراد أفضل؟ يكون باعتبار، وهو أنك تحرم بالعمرة في رجب، في شعبان، في رمضان، في شوال، وتعود إلى ديارك تقوم بأعمالك، فإذا جاء الحج تحرم بالإفراد، فهذا والله أفضل. عرفتم؟ وجه الأفضلية، سافرت مرتين وأنفقت نفقتين وتركت أهلك مرتين، أليس كذلك؟ والأجر على قدر التعب والعمل، وإلا لا؟ واضح هذا كل الوضوح. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفرد بالحج ثم تأتي فتنزل بالوادي الفرع وتبقى حتى ينتهي الحج ويدخل محرم وتحرم بعمرة إلى مكة رضي الله عنها. عرفتم كيف الإفراد أفضل؟ ما وجه أفضليته؟ أنك تحرم بعمرة وتفرق منها وتعود إلى بلادك، تعمل أعمالك وتقوم في ديارك، ثم من عامك تحج مفردا. فإن لم تستطع تسوق الهدي بالقران ولا تستطع أن تفرد العمر عن الحج، يبقى التمتع والله أفضل من قران بلا سوق هدي ومن إفراد بلا عمره.